بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 33 و1000 من الهجرة في القرن 11، وهو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا أيضا مع كتاب الحج وباب الفدية، باب الفدية في الحج. قال: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. الفدية إما أن تجب بسبب الإحرام وإما أن تجب بسبب الحرم. سبب الحرم أي من كان في داخل حدود الحرم، سبب الحرم أي من كان داخل حدود الحرم، وحدود الحرم هي غير المواقيت. حدود الحرم هي غير المواقيت. حدود الحرم أي ما يسمى حرما، وعندما نقول حرم أي يحرم فيه الصيد، يحرم فيه أخذ اللقطة، يحرم فيه قطع الحشيش والشجر وغير ذلك. هذه أشياء محرمة، لا تلتقط لقطتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلى خلاها، ويحرم صيدها. هذا إكراما لهذه المدينة، الحرم الآمن. الحرم الآمن هما حرمان، مكة والمدينة فقط. وذاك من الخطأ القول عن القدس أنها ثالث الحرمين، هذا خطأ. القدس ليست حرما، لها مكانتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لكن ليس حرما. يعني أنه يجوز الصيد هناك، يجوز أخذ اللقطة، يجوز قطع الشجر والحشيش، لكن عندما نقول حرم أي لا يجوز أن تأخذ اللقطة من الأرض، لا يجوز أن تقطع الشجر هناك، لا يجوز أن تنفر الصيد ولا أن تصيده، لأنه حرم ترتب عليه أحكام. هذا خاص بمكة والمدينة فقط، هما حرمان، الحرم المكي والحرم المدني. الحرم المدني حدوده سهلة، وهي كما قالوا 22 كيلو من كل جهة، من جهة المسجد، يعني شرق وغرب وجنوب وشمال عن المسجد النبوي 22 كيلو من كل جهة، هذا كله حرم يعتبر. 22 كيلو من كل جهة من جهة المسجد النبوي، هذا كله حرم، يعني لا داخل المسجد ولا خارج المسجد إلى 22 كيلو، هذا كله الحرم المدني يقال له. أما الحرم المكي فهو غير متساوي الأطراف، غير متساوي الأطراف. أقرب الحلي التنعيم، وإذا تشوفون الناس إذا يبون يحرمون من أهل مكة، إذا واحد في مكة ويبي يأخذ عمرة لازم يطلع إلى التنعيم، يخرج إلى الحل، وهو تقريبا 6 إلى 7 كيلو عن المسجد، ثم عرفة ثاني أقرب الحل 16 كيلو تقريبا، وأضاف 12 كيلو تقريبا عن الحل، الحديبية 24 كيلو عن الحل، الجعرانة حول 26 كيلو، هذه كلها تسمى حدود الحرم، حدود الحرم. وذاك ميناء من الحرم، مزدلفة من الحرم، العزيزية من الحرم، الششة من الحرم، لكن عرفة ليس من الحرم، من الحل. فالحرم إذن بقعة معينة جعلها الله حرما، كل هذه البقعة لا يجوز الصيد فيها ولا أخذ اللقطة ولا تنفير الصيد ولا قطع الشجر لأنها حرم. فإذا عندنا حرم مكي وحرم مدينة، سواء كان محرما أو غير محرم، حتى الحلال، حتى أهل مكة، حتى أهل المدينة لا يجوز لهم أن يصيدوا داخل الحرم. إذا تشوف هناك الحمام مثلا ما يطير مكلا، ما حد يجيه أبدا، الجراد أي شيء ما حد يجيه، ليس أنه جالس في الحرم، حتى خارج المسجد ما تكلم المسجد، تكلم عن الحرم. والبعض يخلط بين الحرم وبين المواقيت، المواقيت غير الحرم. إذن هذا الحرم بغض النظر محرم أو غير محرم لا يجوز له أن يصيد داخل الحرم. الثاني المحرم، المحرم لا يجوز أن يصيد سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. لو واحد من الكويت قال مثلا لبيك اللهم عمره، يقول خاص حرم عليك كل محظورات الإحرام ومنها الصيد، يحرم عليك الصيد. طيب أنا من الكويت بعدي خارج الحرم، خارج لكن محرم. فإذا عندنا محرم وعندنا حرم، فالمحرم تحرم عليه أشياء والحرم تحرم لأجله أشياء. قال وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. الفدية إما أن تجب بسبب الإحرام وإنما تجب بسبب الحرام. الحين يفصل، قال وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. قال فقسم التخيير فدية اللبس الطيب، تغطية الرأس، إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، الإمناء بنظرة المباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. الفدية عند أهل العلم يمكن تقسيمها إلى 4 أقسام، أو المحظورات مع الفدية يمكن تقسيمها إلى 4 أقسام. محظورات ليس عليها فدية، محظورات ليس عليها فدية، ذكرناها في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي. هناك محظورات ليس عليها فدية وهي الخطبة وعقد النكاح، هذا محظور ممنوع، يعني يأثم من يفعله لكن ليس عليه فدية. وهناك محظورات عليها فدية المثل وهي الصيد، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الصيد هذا فدية المثل خاص له، أحكام خاصة به الصيد. ثم النوع الثالث ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول، الجماع قبل التحلل الأول فيه فدية مغلظة وهي ذبح بدنة أو بقرة، يعني إما أن يذبح بعيرا وإما أن يذبح بقرة. هذا بالنسبة لمن جامع أهله قبل التحلل الأول يسمى فدية مغلظة. ثم النوع الرابع هو فدية الأذى، وهي بقية المحظورات على الصحيح كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. بقية المحظورات فيها فدية أذى، وفدية الأذى يخير بين 3 أمور، نقول له اختر أي شئت، إما أن تذبح شاة، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين على التخيير. وهي بقية المحظورات، قطع رأسه، قطت وجهها، لبس قفازين، لبست قفازين، وضع الطيب، لبس ملابس محرم عليه المخيط المحيط بالنسبة للرجل، نظر إلى امرأة بشهوة، قبل زوجته، لمسها بشهوة، بعد ما ذكرونا محظورات الإحرام، قص أظافره، قص شعره، كل هذه محظورات إحرام فيها فدية الأذى يخير. قال له ماذا تريد؟ تريد تطعم 6 مساكين، أو تريد أن تصوم 3 أيام، أو تريد أن تذبح شاة، أنت مخير. بعض الناس يقول والله أنا الصوم عندي صعب جدا ما أقدر أصوم، رمضان ويلا أصوم. نقول له طيب أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة، كيفك أنت مخير. يخير إذن بين إذا أطعم 6 مساكين يطعم نص صاع، نص صاع، الصاع اللي هو 4 أمداد، المد ما يملأ الكفين، هذا المد، طيب هذا مد يسمى الذي يملأ الكفين، عيش يملأ الكفين أو قمح يملأ الكفين أو جريش أو أي طعام يملأ الكفين، هي يقال له مد، يقال له مد. 4 أمداد يعني طبعا كفين الرجل الطبيعي، له اللي يده صغيرة وله اللي يده كبيرة، الإنسان الطبيعي ما يملأ الكفين يقال له مد، والمدان يقال لهم نص صاع، والصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد. يطعم مسكينا 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع يعني مدين، كل مسكين نصف صاع يعني مدين. الحنابلة يفرقون بين القمح وغيره، فإذا كان من قمح اللي هو البر، إذا كان من بر فيقول يكفي ربع صاع اللي هو مد واحد، لجودة القمح وغذائه وكذا. ونقل عن معاوية رضي الله عنه حنابي عندهم روايتان، رواية يوافقون الجمهور وهو نصف صاع يعني مدين، ورواية يخالفون الجمهور أن القمح بالذات اللي هو البر يكفي فيه ربع صاع اللي هو مد واحد، والصحيح قول الجمهور نصف صاع مدين من أي طعام يدفع مدين اللي هو نصف صاع لكل مسكين، ستة مساكين يعني مدين ومدين ومدين كم؟ 12 مد، ها 12 مد يعني ثلاثة آصع، ثلاثة آصع الصاع تقريبا اللي تطلعونه بالزكاة، زكاة الفطر الصاع اللي هو كيلو وين ونص تقريبا أو كيلو وين 400، هذا تقريبا اللي هو الذي يطعمه من وقع في محظور المحظورات الإحرام. طيب قال يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. قال ومن التخيير يعني أيضا هذا مخير، إذا الذي يفعل شيئا من هذه المحظورات حلق شعره قص أظافره وضع طيبا لبس محظورا اختر أيها تريد هذه أو هذه أو هذه اختر، فتسمى التخوير. يخطئ بعض الناس الذين يفتون فيأتيه يقول يا شيخ أنا مثلا غطيت راسي أو قلمت أظافري أو قصصت من شعري أو يعني محظور محظورات الإحرام، على طول عليك دم عليك دم عليك دم، هذا خطأ. الله خيره سبحانه وتعالى، الله سبحانه قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، الله خيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وانسك نسيك أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. إذن الشارع خيره بين هذه أو هذه أو هذه، فبعض الناس ما يخير يخطئ على طول يجيه يقول فعلت محظورا قال عليك دم، وهذا من الخطأ. الدم على التخيير وليس على الترتيب، تأتينا في أشياء على الترتيب لابد هذه إن عجز عنه ينتقل إلى هذه وهكذا. فإذا فدية الأذى فيها التخيير، يخير هذه أو هذه أو هذه. قال ومن التخيير أيضا جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين أيضا مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذه أيضا على التخيير. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغة الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. إذن الله خيرها أيضا، قال له إما أن جزاء مثله ما قتل من النعم أو عدل ذلك صياما أو طعم مساكين بقيمته أو عدل ذلك صياما. إذن خيره أيضا بين المثل وبين إطعام مساكين وبين الصيام أيضا. أيضا هذه فدية على التخيير، فدية الصيد، فدية الصيد، وسيأتينا تفصيل الصيد كامل، لكن القصد أن الفدية هنا في الصيد على التخيير، إما أن يأتي بالمثل وإما أن يطعم وإما أن يصوم، أيضا على التخيير، هذه فدية أيضا تخيير. واختلوا في المثل في قول الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعم ثلاثة، الإبل والبقر والغنم، هذه النعم الإبل والبقر والغنم، هذه الثلاثة النعم سمى. والغنم نوعان كما هو معلوم، الماعز والشاه. طيب الماعز اللي هي التيس والخلة والخروف والنعجة، طيب يعني إما أن يكون من الشياه وإما أن يكون من الماعز، إما أن يكون من الشياه وإما من الماعز، فهذه النعم. إذن النعم في النهاية كما قالت ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه سمى بهيمة الأنعام، هذه تسمى بهيمة الأنعام. فجزاء مثل ما قتل من النعم، كيف جزاء مثل ما قتل من النعم؟ ينظر إلى الصيد ما الذي يشبهه من النعم، أقرب شيء له إيش؟ قال أقرب شيء له البقرة، قال إذن جزاء بقرة. قتل غزالا، أقرب شيء حق الغزال شنو؟ قال خروف، إذن جزاء مثل خروف. صاد أرنب، أقرب ما له شيء شنو؟ صخلة مثلا، صاد مثلا يربوع أقرب ماله مثلا يعني صخرة صغيرة زين جفرة، صاد مثلا ضبع، صاد أيل، صاد وهكذا حسب الصيد شنو اللي يشبه له من هذه الأنعام. كل صيد يصيده حمامة مثلا طير شنو اللي يشبه من النعم، فإذا لابد يكون من النعم، لابد أن يكون من النعم. طيب إذا واحد صاد غزال بدنا نطلع خروف، قال في بديل؟ نعم في بديل. شنو البديل؟ أو عدل ذلك أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. يخير تبي تصوم ولا تبي تطعم مساكين أو تبي تذبح من النعم. إذن يخير إما أن يذبح من النعم مثل ما صاد، وإما أن يطعم مساكين مثل ما صاد، وإما أن يصوم بدل كل مسكين يوم. طيب نعم يقوم أول شيء. ما الذي يقوم؟ اختلف أهل العلم هل يقوم الصيد أو يقوم المثل، هل التقويم يكون للصيد أو للمثل؟ مذهب أحمد يقوم المثل، المثل يعني صاد غزالا شو اللي يشبه الغزال؟ قالوا خروف مثلا زين، خروف هو الذي يشبه الغزال، إذن يطلع خروف. قال ما عندي أو ما أبي، عندي بديل؟ إن عندك بديل يقوم الخروف. كم قيمة الخروف؟ قال الخروف مثلا قيمة مثلا خلنا نقول 60 دينار مثلا، قيمة الخروف 60 دينار. قال خلاص أنا أطلع شو اسمه إطعام مساكين، إطعام مساكين أطعم مساكين 60 دينار، أطعم مساكين 60 دينار. زين قال زين إذا بصوم نقول 60 دينار هذا كم تجيب لك صاع؟ قيمة الخروف كم صاع تجيب لك؟ عن كل يوم تصوم يوم، عن كل نصف صاع تصومه يوما. إذا هذه 60 دينار تجيب له مثلا 100 صاع مثلا، 100 صاع زين 100 صاع يعني تأكل كم؟ 120 مسكين، يعني المسكين نصف صاع، 60 صاع إذا 120 صاع، إذا يصوم 120 يوم، يصوم 120 يوم أظن راح يهون ها. طيب إذا نقول له أنت مخير، أنت مخير. مذهب مالك الذي يقوم الصيد نفسه، يعني يشوفون الغزال كم قيمته، اللي صاد كم قيمته، لأن أحيانا تكون من صالحة أحيانا تكون من صالحة ما من صالحة، يعني تكون من صالحة إذا يمكن الغزال أغلى من الخروف، لكن تكون من صالحة إذا كان صاد حمامة مثلا، لأن الحمامة أيضا يقابلها خروف. الحمامة زين لا، الحمامة قيمتها حيل أقل من الخروف ولا لا؟ أي نعم. فيقول لا يقوم الصيد إذن، فهي لكن مذهب أحمد الذي يقوم المثل، الذي يقوم المثل. طيب من الذي يقوم؟ من يقول هذا مثل هذا أو هذا مثل هذا؟ طيب قال كما قال يحكم به ذوى عدل، ذوى عدل، والمقصود بذوى العدل هم أهل الخبرة، أهل الخبرة يشوفون هالصيد هذا شنو أقرب شبه له، سيأتي تفصيله إن شاء الله والكلام عليه. لكن الشاهد الآن أراد المؤلف هنا فقط نتكلم عن الفدية، أراد أن يقول فدية الصيد على التخيير، فدية الصيد على التخيير، يخير الذي صاد، تبي تطعم تبي تصوم تبي تخرج المثل، إن هذه نوع من فدية التخيير. نعم. ثم قال وقسم الترتيب، وقسم الترتيب، قال كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوط ونحوه، فيجب على متمتع وقاء وتارك واجب الدم. الآن في شيء ما في تخيير، لازم شات، لازم تذبح شات أو بدن أو بقرة حسب، بس المهم لازم شات مو تخيير، ما في تخيير. طيب مثل من؟ مثل من جامع أهله قبل التحلل الأول، واحد جامع أهله قبل التحلل نقول عليك بدنة، تذكرون قلنا عليه 5 أشياء ولا لا؟ تذكرون قلنا عليه التوبة وعليه يحج السنة القادمة ويفسد حجه ويتم فاسده وعليه بدنة. طيب فهنا نقول عليه بدنة، يقول طيب بصوم أو أبي أطعم مساكين، يقول لا فيها بدنة هذا لابد، لابد ما في تخيير هنا، هذا يسمونه بدون تخيير، هذا بدون تخيل لزمه الدم. كذلك اللي على هدي متمتع أو قارن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لازم هدي. الذي يعجز عن الهدي واحد حاج متمتع أو حاج قارن نقول عليك هدي. قال عندي فلوس بس بصوم، لا مو بكيفك. طيب أبا أطعم، مو بكيفك، لازم هدي. طيب متى أنتقل إلى الإطعام أو إلى الصيام؟ إذا عجزت عن الهدي، إذا عجزت عن الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن هنا على الترتيب، فمن لم يجد هنا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن هذا يسمونه ترتيب، لازم هذا. إذا عجزت تنتقل إلى هذا. مثل الحين اليمين، الذي يحلف على اليمين مثلا ثم فعل الذي حلف إنما يفعله، قال والله ما أزور فلان أو والله لن أكل هذا الطعام وبعدين أكل، هذا يسمونه إيش؟ حنث في اليمين، لازم يكفر. ما هو كفارة اليمين؟ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تخير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن الصيام ليس تخيرا. بعض الناس أن يخطئ الآن مثلا في اليمين يقول حلفت أني ما أروح لأهلي والحين بروح، حلفت أن زوجتي ما تطلع والحين أذنت لها بالطلعة، عليك كفارة بصوم ثلاثة أيام. لا ما تصوم، تطعم أو تعتق أو تكسو. إذا عجزت تنتقل إلى الصوم، فهذه يسمونها ترتيب وتخيير فيها، تخيير بين الثلاث الأولى والترتيب في الصيام. هنا كذلك في فدية التخيير اللي قلناه الصيد أو فعل محظور محظورات ثم فدية الأذى، وفي شيء ترتيب وهي لازم شات أو لازم بقرة الذي يجامع أهله قبل التحلل الأول مثلا أو يجامع أهله بعد التحلل الأول أيضا قبل التحلل الثاني، هذا أيضا عند المذهب أنه لازم شات. هذا كذلك قالوا من كان حج متمتعا أو قارنا لازم شاف، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد. إذن أيضا هنا على الترتيب، هذه إذا عجزت تنتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم. إذن على الترتيب. كذلك من ترك واجبا، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. جاء عن ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن من ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم، دم مباشرة ما في بديل، دم. من ترك شيئا من الواجبات، والواجبات سبعة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، من يذكرنا فيها الواجبات؟ الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن جاء نهارا، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، حلق الشعر أو تقصيره، المبيت بمنى بعد، وطواف الوداع. طيب هذه سبع واجبات، من ترك واحدة من هذه الواجبات السبعة عليه دم مباشرة، دم ما في بديل. إن عجز عن الدم ينتقل إلى الصيام، إن عجز كما. وكذلك في الإحصار كما سيأتي إن شاء الله، الإحصار أيضا واجب الدم، إن عجز ينتقل إلى الصيام، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالقصد أن الدم أو الفدية نوعان، هذا الذي نريد أن نصيغه، الفدية نوعان، نوع على التخيير وهي فدية الأذى والصيد، وفدية على الترتيب وهي الجماع والترك واجب أو التمتع والقران، هذه يسمونها فدية على الترتيب. نعم. ثم قال فإن عدمه، اللي هي على الترتيب، إن عدم التي على الترتيب وهي ترك الواجب أو قارن أو متمتع أو فاعل لمحظور محظورات الإحرام اللي هي الجماع قبل التحل بعد التحل الأول، هذه على الترتيب وهي لابد أن يصوم، لابد أن يطعم، اللي هو قصد عفوا لابد أن يذبح شاتا، عجز ينتقل إلى الصيام، فما استيسر فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. متى يصوم؟ قال يصوم أي أيام في الحج، خاصة اللي يروحون مبكرين مثلا، يروح بواحد ذي الحجة مثلا، واحد ذي الحجة موجود في مكة، يقول أنا من الحين ما عندي للهدي، ما عندي فلوس الهدي، أنا متمتع وما عندي فلوس الهدي، يصير أصوم من الحين؟ بعضهم يقول لا ما يصوم لما يجي وقت الهدي، يمكن يصير عندك، يمكن أحد يهديك، يمكن يكورث، يمكن زين ما تدري، أصبر زين. إذا جاء اليوم الذي يجب فيه الهدي، أو أكثر أهل العلم يجيزون أنه يبدأ بالصيام من أول شيء، فإذا له أن يصوم في الأيام الثمانية الأولى، طيب ما عدا عرفة يكره صيامها الحاج، ويوم العاشر يحرم صومه على الجميع اللي هو العيد، يوم العيد عيد الأضحى. يبقى أيام التشريق، مذهب أحمد أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم ثلاث أيام وهي أمس، وهذا مروي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه يجوز أن يصوم أيام التشريق، أما غير الحاج لا يجوز. يعني حنا في الديرة هني مثلا ما حجينا، ما يجوز صيام أيام التشريق، أيام محرم صومها اللي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، اللي هو ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، عيد الأضحى، هذه يحرم صوم هذه الأيام. طيب هي كما قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، يحرم صومها، لكن يجوز صومها عند الحنابلة لمن عجز عن واجب الهدي وهو حاج، من عجز عن واجب الهدي وهو حاج فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. قال وسبعة إذا رجعتم، سبعة إذا رجعتم أي إلى أهليكم، سبعة إذا رجع إلى أهله اللي انتبه، يعني مثلا واحد بعد الحج راح قاعد بالطائف مثلا، أو راح قاعد بالرياض، أو راح أبها، أو أي مكان ثاني بالمدينة مثلا بعد الحج قاعد كذا، السنة أن يصومها إذا رجع إلى أهله في بيته، يعني إلى الكويت مثلا، خلنا نقول إذا كان كويتي يرجع إلى الكويت مثلا فيصومها هنا أفضل، وهي سبعة إذا رجعتم أي إلى أهليكم. نعم نعم، لا لا لا لا لا لا تشترط أيام ذي الحجة. طيب تفضل. قال رحمه الله ويجب على المسلم فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. طيب المحصر، الإحصار عند أكثر أهل العلم، الإحصار إما بمرض أو بعدو، الإحصار المنع، الإحصار، والنبي أحصر في الحديبية كما هو معلوم، الحديبية سنة 3 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد العمرة، وساق معه الهدي، وهذا أيضا فيها فائدة أن العمرة فيها هدي، ساق معه الهدي ولم يأمر الجميع، الذي معه هدي ساق هدي معه. فلما وصل إلى قريب مكة الحديبية استعدت قريش للقتال، فقال النبي ما جئت للقتال، جئت أعتمر وأرجع، فصار صلح الحديبية كما هو معلوم، ومن ضمن الشروط أنه ما يعتمر ويرجع إلى المدينة ويعتمر السنة القرن. طيب الآن محرم، هو أحرم من المدينة صلى الله عليه وسلم، والصحابة محرمون معه، فلما منع صار اسمه إحصار كما قالت فإن أحصرتم، هذا إحصار منع بعدو، منع بعدو، وهذا الذي عليه بعض أهل العلم المنع لا يكون إلا بعدو، وأكثر أهل العلم المنع يكون بالعدو ويكون بغير العدو كالمرض مثلا، واحد رايح وأصابه مرض لم يستطع أن يكمل حادث أو شيء أو كذا فأحصر منع خلاص، أو منع اللي هو اللي يروحون بدون ترخيص، اللي نقول أحرم، هذا يوم جاء وصل ما رجل، يحدثني أحدهم يقول إحنا رايحين مجموعتين، يقول يعني بسيارتين أو ثلاث سيارات مجموعة مجموعتين، وكلنا أحرمنا ودخلنا العمرة الحج، فيقول جينا ولا نقطة تفتيش معاكم تصريح؟ لا ما معنا تصريح، ارجع. قال شلون نرجع؟ ما معاكم تصريح ارجع؟ قال محرمين، صدنا عن البيت حنا محرمين، حنا مسلمين اتق الله، وعطوا من هالكلام اللي يسم البدن زين. قال لا حول ولا قوة، ما يصير ممنوع وهذا وكذي وكذا، قالوا محرمين اتق الله، ومن أعظم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها، تمنع أنت تخسبك. قال فوت فوت فوت فوت فوت. المجموعة الثانية حاشتها نقطة تفتيش ثانية، وجو عند هذا ارجعوا عندكم تصريح؟ قال لا ما عندنا، ارجعوا. قال احنا محرمين. قال لا صرتوا محرمين. قال اتق الله، قال اتق الله وانطرد من وظيفتي، يلا ارجعوا باسترجعوا. انت مخطين الحين، تبون انفصل من عملي علشانكم، والله ما تطوفون، يلا ارجعوا. فرجعهم. فالقصد ان احيانا يكون الحصر بمثل هذا، هذا حصر محرمين ومنعوا، زين، او واحد مطلوب مثلا ورايح ومسكوه، تعال انت مطلوب، وقطوا بالسجن او شيء كذا او كذا، فهذا احصار، زين. فاذا الاحصار هو المنع، فان احصرتم اي منعتم من الوصول الى الحرم. فاذا الله تبارك وتعالى فان احصر فما استيسر من الهدي. طيب ما عندي هدي، ما عندي هدي، قالوا يصوم 10 أيام قياسا على الذي فمن لم يجد في الصيام 3 أيام في الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، فمن لم يجد في الصيام 3 أيام حول 7 درجة. في الإحصار قالوا قياسا على هدي المتمتع، قياسا على هدي المتمتع، إنه إذا لم يجد يصوم 10 أيام. قال كذلك المحصر إذا لم يجد يصوم أيضا 10 أيام. بعض العلم يقول لا، ما في دليل على الصوم، لأن الإحصار ما ذكر الصوم، قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، ولم يذكر الصوم، ولم يذكر الصوم، فقالوا ما في صوم. بعضهم يقول ما في صوم بالنسبة للمحصر، لكن اللي معاه الهدي عليه أن يذبح هدية، عليه أن يذبح هدية. طيب متى يذبح الهدي، أو عفوا متى يتحلل من إحرامه؟ قالوا بعد أن يذبح الهدي، يتحلل بعد أن يذبح الهدي. طيب اللي ما عنده هدي متى يتحلل؟ قال بعد أن يصوم، يعني يظل محرم 10 أيام إلى أن يتم، يعني إلى أن يصوم 10 أيام ثم يتحلل. هذا المذهب، واختار شيخنا أن له أن يتحلل، وهذا مذهب قول لبعض أهل العلم أنه له أن يتحلل قبل أن يصوم، له أن يتحلل قبل أن يصوم. نعم. قال رحمه الله: طبعا الذين قالوا أنه ليس عليه أن يصوم، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية اللي ما معه هدي ما قال لهم صوموا، هذا الدليل، يعني النبي لم يأمر من كان معه في الحديبية، يعني 1400 وأكثرهم لم يسق الهدي، يعني لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. نعم. قال رحمه الله: يجب على من وقع في الحدي قبل التحلل الأول أو أنزل منية بمباشرة أو استمنان أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار لفظ بدلا، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب الآن قال ويجب أيضا، يعني اللي هو على الترتيب وليس على التخيير، قال على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول. الوطء في الحج، الوطء في الحج إما أن يكون قبل التحلل الأول، وإما أن يكون بعد التحلل الأول، وإما أن يكون بعد التحلل الثاني. الوطء في الحج إما أن يطأ زوجته قبل التحلل الأول، وإما أن يطأها بعد التحلل الأول، وإما أن يطأها بعد التحلل الثاني. بعد التحلل الثاني مباح، لأنه حل التحلل الثاني انحل من كل شيء، خلاص رجع حلالا تمام، هذا يطأ زوجته ما في أي مشكلة. الكلام في من وطأ زوجته قبل التحلل الأول، أو من وطأ زوجته بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني. من وطأ زوجته قبل التحلل الأول، يعني في يوم التروية مثلا، أو يوم عرفة، أو يوم مزدلفة، في مزدلفة مثلا، هذا ثم كلها قبل التحلل، أو النوم قبل أن يرمي جمرة العقبة. التحلل الأول ماذا يكون؟ التحلل يكون بثلاثة أشياء، التحلل يكون بثلاثة أشياء: طواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة الكبرى، والحلق أو التقصير لمن كان سعى. أما الذي ما كان سعى، ما قدم السعي كالمتمتع مثلا، أو القارن المفرد إذا لم يقدم السعي، السعي أيضا مع الطواف. طيب، فالتحلل إذن يقع بفعل ثلاثة الكامل، بفعل ثلاثة أشياء: يطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن لم يكن سعى، ويرمي جمرة العقبة الكبرى، ويحلق أو يقصر. إذا فعل هذه الثلاث نقول تحلل التحلل الأكبر أو الثاني، وهذا يجامع زوجته ما عنده مشكلة. لكن إذا ما فعل ولا واحد منها يكون قبل التحلل الأول، وهذا اللي قلنا عليه بدنه وعليه حج من سنة القادمة، وحجه فاسد ويمضي في حجه الفاسد إذا كان قبل التحلل الأول. إذا كان بينهما، يعني واحد راح طلع من عرفة وبعدين مزدلفة، وراح رمى جمرة العقبة وراح البيت مثلا الفندق، لا طاف ولا سعى ولا حلق وجامع أهله مثلا، أو طلع من المزدلفة على طول راح الفندق قصر من شعره زين وأخر الرمي جمرة العقبة الكبرى وأخر الطواف والسعي قال بعدين وجامع أهله، نقول هنا جامع بعد التحلل الأول، لأن فعل الأول فعل الرمي والثاني فعل الحلق أو التقصير، أو واحد طلع من مزدلفة راح على طول مباشرة طاف وسعى مثلا وبقي عليه الحلق والرمي وأيضا جامع أهله قبل أن يحلق أو قبل أن يحلق وقبل أن يرمي، لكن فقط طاف، فهذا يسمى فعل تحلل إيش الأول، هذا الذي ذكر المؤلف عليه دم لكن لا يفسد حجه، الذي يفسد حجه الذي يجامع قبل التحلل الأول، لكن بعد التحلل الأول يقول لا يفسد حجه. طيب شو اللي يفسد؟ قال يفسد إحرامه، يفسد إحرامه، يعني ماذا يفعل؟ يرجع مرة ثانية يطلع إلى الحل، يروح مسجد عائشة يعني في التنعيم أو يروح عرفة، المهم يطلع خارج حدود الحرم ويحرم من جديد ليكمل ما بقي له من أعمال الحج. فالجماع أفسدت الإحرام ولم يفسد الحج إذا كان بعد التحلل الأول، إذا قبل التحلل الأول أفسد الإحرام والحج، إذا بعد التحلل الثاني ما يفسد شيء، حلال أصلا ما فيه شيء. إذن إما يكون بعد التحلل الأول، قبل التحلل الأول، بعد التحلل الثاني. قال هنا المؤلف قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الأول، قبل التحليل الأول هذا قلنا عليه بدنه هذا زي؟ قال أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه. والصحيح أن كل هذه الأشياء فيها فدية أذى، فدية أذى، ما هي فدية الأذى؟ على التخيير، على التخيير قلنا إما أن يصوم ثلاثة أيام، إما أن يطعم ستة مساكين، إما أن يذبح أو يذبح شاة. نعم. قال فإن لم يجدها قال صام عشرة أيام، ترى في الحديث كالمحصر كالذي يترك واجبا كالذي يفعل محظورا اللي هو الجماع وعد التحلل الأول، كل هؤلاء إذا لم يجد يصوم عشرة أيام. نعم. قال رحمه الله في عمره إذا أفسدها قبل تمام السعي شاء، والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء من النساء، والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. نعم. قال وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شات. العمرة ما الذي يفسدها؟ يفسدها العمرة، عمرة مو حج، واحد راح برمضان مثلا أو بمحرم يعني بغير وقت الحج، واحد راح العمرة، لو فرضنا واحد طاف العمرة أحرم طبعا من الميقات وطاف وبعدين قال السعي خلو بالليل، وقبل ما يسعى جامع أهله مثلا، قبل أن يسعى جامع أهله، أو انه سعى ثلاث اربع اشواط وتعب مثلا قال ما اقدر اكمل تعبان دخت سكر ارتفع نزل اللي يكون هنا مو قادر يكمل، قال بريح وكمل بعدين، راح الفندق بهلا كمل بعدين جامع اهله، افسد العمره، افسدها اذا كان قبل تمام السعي، اذا كان قبل تمام السعي افسد العمره وعليه شات، وعليه شات. اما اذا كان بعد تمام السعي لكن قبل ان يحلق مثلا، واحد طاف وسعى وقبل أن يحلق حلق باكر أو حلق بالليل أو شيء وجامع أهله قبل أن يحلق، هنا لا تفسد العمرة، لأن العمرة فيها ثلاثة أركان: الإحرام من الميقات والطواف والسعي فقط، الحلق ليس ركنا حتى في الحج، لكن الحج في أربعة أركان: الطواف والسعي والإحرام من الميقات والإحرام عفوا نية الدخول في النزول وعرفة، العمرة الطواف والسعي والإحرام. فهذا إذا كان الجماع قبل إتمام العمرة يفسد، تفسد العمرة إذا كان قبل إتمام السعي، لأن العمرة فيها طواف وسعي بس فتفسد العمرة، أما إذا كان بعد إتمام السعي فإنه ولم يحلق ولم يقصر نقول عليك دم لكن عمرتك صحيحة، عليه دم لكن عمرتك صحيحة. نعم. ثم قال التحلل الأول يحصل باثنين، شرحنا هذا أن التحلل الأول الناس نوعان، إما إنسان يسعى يقدم السعي خاصة المفرد والقارن، المفرد والقارن يجوز لهما تقديم السعي مع طواف القدوم، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج مفرد قارنا وقدم السعي، ما سعى بعد عرفة صلى الله عليه وسلم، اكتفى بالسعي الأول. فالقارن والمفرد يجوز لهما تقديم السعي ويجوز تأخيره. فإذا قدم السعي إذن ما بقي لهم، بقي لهم طواف فقط بعد عرفة، طواف ورمي وحلق أو تقصير. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل تحلل، إذا فعل ثلاثة تحلل تحلل كامل. أما إذا كان ما قدم السعي المفرد والقارن، أو كان متمتعا، المتمتع ما يقدم سعي أصلا لأن العمر بروح والحج الحال، عليه سعي، عليه سعي بعد عرفة، فإذن عليه أربعة أشياء، والطواف والسعي لا يعتبران أمران، أمرين، أمر واحد طواف والسعي، يعني تحلل واحد، لابد يكون معها رمي أو حلق. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل تحلل أول، فعل ثلاثة تحلل تحلل الثاني. هناك قول لابن قدامة واختيار بعض أهل العلم أن الرمي وحده يتحلل به التحلل الأول، الرمي وحده يتحلل به التحلل، والجمهور عنا لا، لابد من شيئين حتى يتحلل التحلل، لا يكفي الرمي وحده، لابد الرمي مع الحلق أو الرمي مع الطواف أو مع السعي إذا كان لم يسعى. قول ابن قدامة رحمه الله تعالى أن لا، الرمي وحده يكفي، الرمي وحده يعني يتحلل، ومعنى يتحلل يعني أنا مثلا رحت الحج مثلا ورحت رميت وحلقت، مثلا بقى علي الطواف، يجوز ألبس ثيابي تشداش يعني وروح فيها العمرة، مو العمرة عفوا، أدي الطواف، طواف الإفاضة، لأن تحللت تحلل أول، وتطيب وقص شعري وأتقلم مظافري، لأن تحلل يبقى بس النساء، هي النساء الفرق بين تحلل التحلل الثاني، قضية النساء أن يأتي النساء أو ما يأتي النساء. وما معنى يأتي النساء؟ المشهور عند أهل الجماع، وبعضهم قال الجماع ومقدماته، حريم مالك بالحريم لين تخلص التحلل الثاني، ما تأتي النساء إلا بعد التحلل، لا بتقبيل ولا ضم ولا جماع إلا بعد التحلل الثاني. وبعضهم يقول لا، الممنوع الجماع فقط قبل التحلل الثاني. على كل حال التحلل الأول إذن يحل له كل شيء إلا النساء، ولا تحل النساء إلا بالتحلل الثاني، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله فصل: والصيد الذي له رزقه من نعم كالنعامة ففيها بدن، وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي الضب كبش، وفي الغزال شاة، وفي الوضع والضب جلد له نصف سنة، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب حلاق دون الجفرة، وفي الحمام وهو كل ما عد المال كالقضى والورشين والفواخر شاة، وما لا مثل له كالأوز والحجارة والحجب والكرك، ففيه قيمته مكان. نعم. الصيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الصيد ينقسم إلى أقسام، قسم حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم حكم فيه الصحابة فيؤخذ بقول الصحابة رضي الله عنهم، وقسم لم يحكم فيه النبي ولم يحكم فيه الصحابة، وهذا الذي هو محل اجتهاد، يحكم به ذو عدل منكم. إذا متى يتدخل ذو العدل؟ إذا لم يكن هناك نص، إذا كان في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل النصوص في هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع، أنه قال في الضبع شات، في الضبع شات، وهذا وقع خلاف بين أهل العلم في صحة الحديث، هل صح أو لم يصح، فمن صحح الحديث قال بجواز أكل الضبع وقال إن فيه الشات، ومن ضعف الحديث من أهل العلم قال الضبع لا يعتبر من الصيد وبالتالي لا يجوز أكله وبالتالي لا يكون الصيد، لأن قلنا الصيد الذي عليه هو الصيد المأكول البري الوحشي، صيد البحر قلنا مفتوح، المحرم غير المحرم ماكو مشكلة، صيد البحر الممنوع هو صيد البر، وأي صيد في البر الصيد الوحشي المأكول، الصيد البري الوحشي المأكول هذا الممنوع. فإذا صاد أنواع عاده، في عندك غزال، في عندك أيل، في عندك نعام، في عندك حمار الوحش، في عندك بقر الوحشي، في عندك الأرانب، في عندك اليرابيع، في عندك الطيور بشكل أنواعها، الكركي نوع من الطيور، والحجل أيضا الدجاج الوحشي الحجل. زين، هذه كلها يعني ينظر هل حكم فيها الرسول، هل حكم فيها الصحابة أو لا. اللي حكم فيه الرسول يحكم بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يحكم لم يحكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم فيه الصحابة يؤخذ بحكم الصحابة رضي الله عنه. لم يحكم الرسول ولم يحكم الصحابة نرجع أن يحكم به ذو عدل منكم يؤتى بأهل الخبرة وشوفه بالشكل. إذا قالوا النعامة فيها ناقة، ليش؟ كان رقبتها تشبه رقبت نعم، حجمها وطولها ورقبتها وكذا، قالوا أشبه ما لها الناقة، فقالوا فيها ناقة. مثلا الغزال قال يشبه الخروف ففيه شات. مثلا الضبع نفس الشيء، قالوا يشبه الخروف إذا فيه شات. حمار الوحش وبقر الوحش قال هذا يشبه البقرة، أقرب ما للبقرة فيخرج إذن بقرة، وهكذا كل شيء بمشهد. الطيور كلها فيها شات، الحمام بأنواعه هذا فيها شات. لماذا؟ مع أنها ما تشبه شيئا من هذه، قال لأنها طريقة شرب الماء، يعني كل طير تأخذ منها إلا الحمام يشرب مثل ما تشرب الشات، فقالوا يشبهها بالشرب، طريقة الشرب. وإذا قالوا الشبه فجزاء مثل ما قتل من النعم المثل، قالوا بالشكل وطريقة شرب الماء، بالشكل وطريقة شرب الماء يقاس عليها، وبالتالي لابد أن يكون من النعم إبل بقر غنم بنوعيها اللي هي الماعز والضأن. إذن هذا بالنسبة للطيور. الأرنب قالوا فيها اللي هي العناق زين، يعني 6 أشهر بعضهم قال، وقال لا هي 4 أشهر، واليربوع فيه الجفرة بعضهم قال هي 4 أشهر بعضهم يقول 6 أشهر، لكن الأقرب والله العالم أن الأرنب فيه العناق 6 أشهر صخرة يعني صغيرة، واليربوع لأن الصيد يعتبر اليربوع يوكل ففيه 4 أشهر الجفرة الصغيرة. هذا بالنسبة للصيد الذي ورد فيه. الذي لم يرد فيه نص قيمته يعني وما يشبه شيء، مثلا ما ورد فيه نص ولا يشبه شيئا، قالوا قيمته ينظر كم قيمته نخرج، الذي أتلفناه الصيد اللي أخذناه يخرج بقيمته، ضع ما يؤكل محرم أكله الصيد. نعم سم. قال رحمه الله فصل: ويحرم صيد الحرام مكة وحكمه حكم صيد الإحرام، ويحرم قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء. نعم، يعني يقول ويحرم صيد حرم مكة، قلنا هذا حرم مكة ما له شغل محرم غير محرم، المحرم وغير المحرم سواء. هنا الحرم، هنا قضية حرم وليس قضية محرم، المحرم والحلال فيه سواء. لو واحد مثلا رايح الحج أدى العمرة وبعدين تحلل التحلل الكامل يعني يعامل عامة أهل مكة، أيضا ما يجوز للصيد داخل مكة داخل الحرم المكي. لماذا؟ هذا الآن الحرم. إذن عندنا الحرم وعندنا الإحرام، نفرق بين الحرم وبين الإحرام. قال ويحرم صيد حرم مكة، وأيضا المدينة نفس الشيء، ترى المدينة نفس مكة كثيرة الكلام عليها، وحكمه حكم صيد الإحرام أي في ما يترتب عليه من الصيد. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه، لأن النبي قال لا يختلى خلاها ولا خلاها ولا يعضد شوكها، يعني حتى الشجر وهذا ما والمقصود بالخلا والشجر وهذا الذي نبت بالطبيعة. أما إذا واحد بيته بمكة حاط له حديقة مثلا يقص الزرع ما فيها شيء، هذا يسمى زرع الآدميين، يعني زرعه الآدمي يحط يرتب شجرة وكذا ما في بأس، هذا يجوز قصعه. لكن اللي يطلع بالخلب روحه كذي هذا الذي لا يجوز قطعه إلا إذا كان يؤذي أو يبون يسوون مشروع مثلا شارع أو شيء كذا أو كذا، وهذا يجوز. أما الأصل القطع بدون سبب لا يجوز، محرم قطع شجر مكة أو حشيشة أو حتى تنفير الصيد لا يجوز. يعني تنبهون عيالكم مثلا لما يكونوا بمكة ولا شيء ما يجي حق الحمامة يخرعها ولا يهوش لها ولا يرفسها ولا أبدا، ما يجوز حتى لو كان صغير، يعلمه أبوه أن هذا ممنوع، هذا صيد مكة يجب أن يكون آمنا ومن دخله كان آمنا. آدمي حيوان كله يكون آمنا. نعم. وإذا قال والمحل والمحرم في ذلك سواء بالنسبة للحرم. نعم عفوا. قال فتكمل الشجرة الصغيرة رفا بشاء وما فوقها ببقى ويكمل الحشيش والورق بقيمته. طيب إذا قطع الشجر قلنا الصيد الآن في جزاء مثل أو كذا أو كذا. طيب والشجر؟ قال الشجر الكبيرة ببقرة والشجر الصغيرة بشاته والورق بقيمته. هذا مذهب أحمد. مذهب مالك لا، مذهب مالك لا، بس الإثم ما يضمن، فقط الإثم، فقط إيش الإثم، لكن ما في يضمن، لم يضمن هذا، لم يضمن هذا أحدا شيئا. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إن ما يضمن وإنما الإثم فقط في من يقطع الشجر أو الحشيش في مكة. نعم. قال وينزع عن البدنة بقرة كعكسه وينزع عن سبع شياه بدنة أو بقرة. نعم، البقرة والبدنة الإبل والبقر تتساوى هنا، يعني اللي عليه بقرة ممكن يطلع بعيرا، اللي عليه بعير يطلع بقرة، يعني هذه تتساوى. وسبع شيات عن شياه عن بقرة أو عن ناقة، يعني الناقة بسبع، الناقة بسبع شياه. لو فرضنا واحد يعني فعل محظورات الدنيا مثلا، غطى رأسه ووضع طيبا وقلم أظافره وحلق شعره وبعد ولبس كفوف وبعد ونظر قبل زوجته، خربانة زين، وقال الحين الحسبة شلون؟ قلنا الحسبة عليك سبع شياه. قال تكفي بدنة، تكفي بدنة، يعني بدنة عن سبع شياه، بدنة أو ترك واجبات مثلا. الحين كم واجب في الحج؟ سبعة قلنا، عدل سبعة، الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، ومزدلفة، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، والحلق أو التقصير. هذه سبع واجبات، سبع واجب، ما سوى ولا واجب، نقول عليك سبع شياه، عليه إيش؟ سبع شياه. قال تكفي بدنة، تكفي بدنة. احنا ما نتكلم عن الإثم، نتكلم عن الجزاء. إذن سبع شياه يكفي عنها بقرة أو ناقة. نعم. قال والمراد بالدم واجب ما يجب في الأضحية، جذع رمي أو تنين معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها. نعم، الدم الواجب المقصود به طبعا السن الواجبة في الأضحية، السن الواجبة في الأضحية. بالنسبة للإبل خمس سنوات، بالنسبة للبقر سنتان ففوق، بالنسبة للضأن ست أشهر، بالنسبة للماعز سنة، يعني يكون عمرها الماعز التيس والصخلة سنة فما فوق، الخروف والنعجة ست أشهر فما فوق، البقرة سنتين فما فوق، الناقة خمس سنين فما فوق. هذه التي تجزئ في واجبات الحج. طبعا الآن الدم الذي يذبحه الإنسان ينقسم إلى قسمين يسمونه أهل العلم دم جبران ودم شكران، دم جبران ودم شكران. دم الجبران هو إذا فعل محظورا، إذا فعل محظورا أو ترك واجبا يسمونه دم جبران، لأن في معاه توبة، الله غطى رأسه قلما أظافره وضع طيبا ترك واجبا، المهم سوى شيء غلط، سوى شيء إيش غلط أو ترك واجب، زين، هاي يسمى دم جبران، هاي يسمى دم يجبر النقص اللي وقع. هذه الشاة اللي يذبحها أو البدن أو البقرة لا يجوز له أن يأكل منها، لا يجوز أن يأكل، لأن هذه عقوبة، هذه عقوبة عليه، فلا يجوز له أن يأكل منها. دم الشكران وهو دم المتمتع لما يذبح دم القارن، لما يذبح شاة، زين، هذا يسمى دم شكر، هذا يشكر الله أن يسر له حج وعمره بسفرة واحدة فيسمونه دم شكران، هذا يسمى دم شكران، هذا يستحب أن يأكل منه. وذهب بعضهم أنه يجب أن يأكل منه، وذهب الجمهور أنه يستحب له أن يأكل منه. وقال بعد ذلك والمراد بدم الولد ما يجزي في الأضحية. ثم قال فإن ذبح إحداهما فأفضل، يعني إن ذبح بقرة أو ناقة يعني بدل شاة يقول أفضل أن تطعم إيش أكثر من الناس. وتجب كلها، يعني واحد مثلا عليه مثلا غطى رأسه، مثلا غطى رأسه، ما قلنا مخير بين ثلاث، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة. قال بذبح بقرة، أنا ندمان وزعلان بذبح بقرة. قلنا تكفيك شاة؟ قال بقرة. كنت ذاك الله يوم ذبح البقرة ويتحسف، قال باخذ نصها لي. قلنا لا، كلها للبقرة، ما لك شيء فيها، لأن هذا الدم شنو؟ جبران. قال دم جبران علي شاة، وهذه عن سبع شياة. قلنا حد غاصبك أنت اللي اخترت، فما يجوز له أن يأخذ منها شيئا، تجب كلها. لا يجوز أن يقول أعطوني أخذوا السبع وأعطوني الباجي، لا، تجب كلها. تجب إيش؟ كلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.